الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فعنوان هذه المحاضرة: ما لا يسع المسلم جهله. الأحكام الشرعية من حيث حكم العلم به منقسمة إلى قسمين: قسم يسع المسلم جهله، وهذا القسم منه بعض المندوبات والمستحبات التي يجب أن يعلمها طلاب العلم وأن ينشروها بين الناس، كصوم الاثنين والخميس وتلاوة القرآن والذكر ونحو ذلك من الأحكام المتعلقة بالنوافل والمندوبات والمستحبات. فلو عاش مسلم ولم يعلم شيئا من هذه المندوبات فإنه يعذر بذلك عند الله عز وجل. وقد دل على هذا الأصل حديث الأعراب لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن التوحيد والصلاة والصوم والزكاة والحج، قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: أفلح إن صدق. وفي رواية: دخل الجنة